وضل عنهم ما كانوا يفترون إذ قال له قومه لا تهتدوا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وأحسن كما ولا تبذ الفساد في الأرض Oh.